الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ الإمام حافظ بن أحمد حاكمي رحمه الله تعالى، السؤال 43: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ تقدم أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وتقدم الكلام على الإسلام وأركانه الخمس. وهذا الإيمان وأركانه الست، التي أولها الإيمان بالله. قدمنا قبل ذلك تعريف الإيمان، فمعتقد أهل السنة في الإيمان بأنه قول وعمل ويزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالطاعة طاعة القلب وطاعة اللسان وطاعة الجوارح. فإيمان القلب يزيد، وإيمان اللسان يزيد، وإيمان الجوارح يزيد، وكل ما يقبل الزيادة يقبل النسيان، يقبل النقصان. وتقدمت بعض الأدلة على زيادة الإيمان. قال في هذا السؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل الذي هو الأصل الأول من أصوله الست؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأصل الأول هو الإيمان بالله. يقول: ما معنى الإيمان بالله؟ الجواب يقول: هو التصديق الجازم، التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، هو الوجود، الوجود الذي لم يسبق بضد هو العدم، بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله عز وجل هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. هذا هو أصل الإيمان بالله عز وجل، التصديق الجازم بالقلب، تصديق القلب تصديقا جازما. بماذا؟ بوجود ذاته سبحانه وتعالى، وبالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: ما هو توحيد الإلهية؟ وهو واحد من الإيمان بالله، توحيده بألوهيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بوجود ذاته سبحانه وتعالى. فما هو توحيد الإلهية؟ قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الألوهية أو الإلهية هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فتقدم قبل ذلك سؤال عن معنى العبادة، وأنها هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة من كل ما يضاد ذلك. العبادة هي نعم. فتوحيد الله عز وجل بالألوهية هو إفراده بهذه العبادة، وهذه العبادة فعل العبد. إذن بمعنى آخر، توحيد الإلهية ويسمى توحيد العبادة أو توحيد العبودية هو إفراد الرب جل وعلا بأفعال المخلوق، إفراده بأفعال المخلوق من أقوال وأفعال واعتقادات يتوجه بها المرء لله عز وجل، أقوالا وأفعالا واعتقادات يعني الظاهرة والباطنة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، أو حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وقضى ربك أي أمر وفرض وأوجب قضاء شرعيا، والفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني أن الكوني يقضي الله عز وجل به كل مكون فيوجد، والشرعي لا يستلزم الوجود. القضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا هو، هذا القضاء الشرعي، هذا الواجب الشرعي، هذا المفروض الذي فرضه الله عز وجل على عباده. فقد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد ولا أو لا يوجد، وهو القضاء الشرعي. أما القضاء الكوني لابد أن يكون. وقضى ربك أي أمر ربك وفرض ربك وأوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي تفردوه وحده سبحانه وتعالى، ولا تشركوا أي شرك به شيئا أي شيء. فلا يتوجه العبد لغير الله عز وجل بأي شيء من أنواع العبادات حتى لا يصير ممن أشرك بالله غيره أو أشرك مع الله غيره في كبير أو صغير. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بإفراده بالعبادة وتوحيده وحده سبحانه وتعالى وعبادته وحده سبحانه وتعالى، وألا يشرك معه معبود سواه في كبير من الأمر أو صغير. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا، لا إله لا تعبدوا إلا الله، إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله، نفي العبادة والنهي عن عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة، والأمر بتخصيص الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن توحيد الإلهية هو توحيد العبادة، هو إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوق، هو أداء ما أمر الله عز وجل وما أحب الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يشرك مع الله عز وجل غيره. قال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهو واحد من الإيمان بالله عز وجل، الذي تقدم أن الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم من صميم القلب بوجود ذاته وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. توحيد الألوهية أو هو توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوق، وهو القيام بكل ما يحبه الله ويرضى إياه، ومنها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا معنى كلمة الشهادة: لا إله إلا الله. فضد توحيد الإلهية يقول: ضده الشرك. التوحيد إفراد الله، توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، وضد هذا الإفراد الإشراك. التوحيد الإفراد، ضد التوحيد الإشراك. قال: وضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، أي ينافي التوحيد بالكلية ويمحوه، وشرك أصغر ينافي كماله. إذن الشرك شركان، الإشراك مع الله عز وجل قسمان أو نوعان: الأول الشرك الأكبر وهو الذي ينافي التوحيد بالكلية، والثاني الشرك الأصغر وهو الذي ينافي كماله، والذي ينافي كماله. فما هو الشرك الأكبر؟ يقول رحمه الله: ما هو الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية؟ الجواب يقول: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. يبقى الشرك الأكبر أن يتخذ مع الله عز وجل ندا مسويا به، يعني يسوي الند ويجعل ندا مماثلا لله عز وجل. في ماذا؟ في العبادات كلها، يعني يجعل لله مثيلا نديدا غيرا يشركه معه في هذه العبادات: الخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والإنابة والسجود والطواف والذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من سائر العبادات التي أمر الله عز وجل بها وأن تصرف له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لو قال ذلك وهو غير معتقد بهذا الأمر، يعني غير معتقد أن هذا شرك، ماذا؟ الشرك نوعان، فشرك أصغر. الشرك حياة التفصيل بعد ذلك، شرك أكبر وشرك أصغر. الذي يفعل هذا، ولذلك لما ضرب الأمثلة بالشرك الأكبر ضرب أنواعا من عبادات القلب، الأعمال القلب، لأن هذه ما نقولش بقى إيه عمل بقلبه وهو لا يقصد، عمل القلب لا يكون إلا عن قصد واختيار، بخلاف الأعمال الظاهرة. قد يسجد لغير الله ولا يريد بقلبه هذا السجود عبادة لهذا الغير دون الله سبحانه وتعالى، لكن لما يقول يحبه ويرجوه ويخشاه ويرغبه ويرهبه، هذه كلها أعمال قلبية. فلذلك لما ضرب أمثلة بالعبادات التي إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر، عبادات القلب وأعمال القلب. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم نعم، شرك هواه. نعم، ما هو هذا؟ اتخذ إلهه هواه، يعني كل ما يهواه يأمره وينهاه هواه به، فيتخذه مع الله عز وجل إلها فيتبعه من دون الله. ولذلك هنا قال أيضا أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله. فإذا كان الهوى هو الآمر له والناهي له فيتبع هواه من دون الله عز وجل، والهوى ميل القلب، إذن رجعنا إلى الإيه؟ الشرك الأكبر اللي هو فعل القلب. ولا تتعجل، فإن شاء الله في أثناء الكلام كل ما في نفسك ستأتي له جوابا، وإلا فيكون السؤال بعد نهاية. احنا لماذا ندخل العلم والجهل؟ هذا الكلام على العموم الآن. عند التعيين تأتي بقى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، العلم المنافي للجهل، والاختيار المنافي الإكراه والاضطرار. على الكلام الأول من يفعل ذلك ومن يعتقد ذلك ومن يقول ذلك مشرك على العموم، لكن فلان ابن فلان اعتقد كذا لأنه لا يعلم أن ذلك مما ينقض التوحيد أو يفسد التوحيد، فعل كذا لأنه لا يفعل لا يعلم أن هذا الفعل يفسد التوحيد، قال كذا لأنه لا يعلم أن هذا القول يفسد التوحيد أو أكره عليه واضطر لذلك. فالكلام الآن على العموم. ولذلك يعني دائما نقول من يقرأ في كتب العقيدة وخاصة في الكتب التي صنفت في بيان توحيد الألوهية والشركيات لا بد أن يكون عنده هذه الأصول، وخاصة مثلا مثل كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، باب من الشرك الطيرة من الشرك، شرك شرك شرك كفر. فاللي يقرأ هذه الأبواب والأحاديث والآيات اللي فيها يقول فلان ابن فلان فعل كذا كافر، لا مش كافر. الكلام على العموم غير الخصوص والتعيين، الإطلاق والتعميم غير التقييد والتعيين. فالذي يفعل ذلك يلتجئ، يحب غير الله، يخشى غير الله عز وجل، يدعو غير الله، يخاف غير الله، يرغب إلى غير الله، يتبع هواه في معصية الله، على العموم من يفعل ذلك مشرك. لكن فلان ابن فلان هذه المسائل تحتاج لتفصيل، التفصيل فيه تفصيل. نعم ليه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الأولى يقول الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات التي تبين عظم الشرك بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحديث في الصحيحين من حديث معاذ وهو في الصحيحين، ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. الشرك الأكبر هو اتخاذ ند يسوى بالله عز وجل، يحبه كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ويخشاه ويرجوه ويرغبه ويرهبه ويدعوه ويتبعه في معصية الله، هذا هو الشرك الأكبر. قال وما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر قال هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، العمل الذي يراد به الله عز وجل ثم يحسن لنظر الناس. الأصل العمل لله عز وجل ثم زيد فيه بسبب سمع وبصر الناس. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يحسن من عمله من أجل نظر الناس إليه، ولا من قوله من أجل استماع الناس إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني فسر الرياء أو الشرك الأصغر بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، حديث رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وهو صحيح. ومن ذلك الحلف بغير الله، يبقى الشرك الأصغر الرياء، والرياء هو تحسين العمل الذي هو عبادة لله من أجل نظر الناس، فأصل العمل لله لكن دخلت عليه إضافات بسبب نظر الناس، هذا هو الرياء وهذا هو الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر أن يكون العمل ابتداء لغير الله. قال صلى الله عليه ومن ذلك الحلف بغير الله، أي من الشرك الأصغر الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، هذا الحديث ورد في معناه من حديث قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأباح لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، حديث رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك، حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وهو صحيح. ومنه قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، يبقى من الشرك الأصغر الرياء، ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، ومن الشرك الأصغر قول الشرك اللفظي قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. حديث أخرجه ابن ماجه إذا حلف أحدكم فليقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت كما تقدم. والحديث له طرق يثبت أو يصح، ولذلك صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومنه قوله الإنسان يعني لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي فيها إشراك الغير مع الله عز وجل لفظا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، لأن الواو تفيد التشريك وثم تفيد الترتيب. الواو تفيد التشريك، وهذا نوع إشراك، لكنه لما كان لفظيا من غير اعتقاد صار شركا أصغرا. أما إذا كان هذا اللفظ الذي تلفظ به المتلفظ اعتقد معناه فانتقل الشرك من الأصغر إلى الأكبر، انتقل من مجرد لفظ يقوله إلى اعتقاد القلب، حينما يعلم أن مشيئة العبد مشارك لمشيئة الله عز وجل. فإذا قال ما شاء الله وشئت ويعتقد أن مشيئة العبد تؤثر كما تؤثر مشيئة الله عز وجل، وهي مشاركة لمشيئة الله عز وجل، هذا اعتقاد شركي عياذا بالله. انتقل من مجرد اللفظ إلى الاعتقاد. لولا الله وفلان، أي أن فلان ينفع ويدفع الضر كما ينفع ويدفع الله عز وجل، ومعه في النفع والدفع. نعم نعم، لا إله إلا الله. لا ما شاء الله مش حاجة، دي ما شاء الله من باب الايه الاستحسان والفعل، لكن المشيئة من حيث الإرادة، يعني أقول ما شاء الله وشئت، يعني شاء الله وشئت مع الله، أراد الله وأردت. أنا في حسب وجاه الله وجاهك، أنا على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، هذا تشريك لفظي. نعم نعم. ولم يزد في عمله هذا بناء على استحسان الناس لا شيء فيه. ليه؟ لا، هي المسألة في العبادات، في العبادات إنسان ابتدأ عبادة من العبادات والقربات، العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فعملها وحسن من عمله لنظر الناس، هو قام يصلي لله عز وجل ركعتين، فحينما علم أن الناس ينظرون إليه أطال القيام والركوع والسجود، هذا رياء. الداخل على العمل الذي هو لله. أما إذا كان إنشاء العمل وابتداء العمل لغير الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله من القصد والنية ابتداء لغير الله. إذا تحول العمل من إفراد الله عز وجل به إلى غير الله سبحانه وتعالى. نحكم عليه هذا برأيه؟ لا، الكلام على العموم على العموم، أما عند التعيين دي مسألة ثانية، خاصة الرياء التي هي أفعال القلوب. لا، أفعال القلوب هذه لله عز وجل. نعم، يجب التوبة، كل الذنوب تجب التوبة، شرك أكبر أو أصغر أو معاصي كبيرة أو صغيرة، لكن يعني تقول يعني لا يخرج به من الإسلام، شرك الأصغر لا يخرج به من الإسلام وأكبر من الكبائر، لكن لا يخلد به في النار. يعني هو التوبه نصيه، يعني هو عن بعض العوام، مثلا واحد من العوام كتب في الدين مثلا قدر الله او شيء، ويجي الواحد يقول له كتب في الدين، يقول ايه استغفر الله العظيم واتوب اليه ويوفى عليه، يقول له ما هذا هل هذا ولا دخل سب الدين في الدين دلوقتي؟ سب الدين ده كفر. اذا كان يعني هو فاهم او لا يعرف، بعض العوام يجي يقول دينه راح فين؟ أين ذهب دينه؟ نعم؟ ده بيقولوا على حاجات أصلا من الكبائر، ما هيش كفر يعني، صوتت مثلا أو لطم على وجهي أو شق جيبه وما إلى ذلك، يجي يقول رد لي ديني. ماشي، ما رد له دينه، نقول له توب إلى الله عز وجل واندم على ما فعلت، وأعزم على ألا تعود لهذه المعصية أبدا. نعم، ليه؟ ما عادش لفظ، خلاص دخل القلب الآن. وهذا إلى الله عز وجل، الشرك القلبي وأعمال القلوب لله عز وجل. ما تخديها شوية آخر حاجة، أيوة هدي على آخرها، أبغيتها شوية. الشرك الأكبر أكبر، سواء كان باللسان أو بالجوارح. الشرك الأصغر يصير أكبر بعمل القلب، لكن الأصل أن الشرك الأكبر من الأعمال الظاهرة والأقوال اللفظية، هذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، لكن الشرك الأصغر يتحول لأكبر بقصد القلب وإيه؟ باعتقاد القلب. الخطأ حتى في الأكبر لا يؤخذ عليه، الخطأ والجهل والنسيان والإكراه حتى في الأكبر لا يحكم عليه بالشرك. كل هذا متعلق بالاختيار والقصد والإرادة والعلم والتذكر للنسيان. يعني أتى شركا أكبر أو أصغر وهو عالم أنه شرك، مختار لهذا قاصد، غير ناسي غير مكره، فكل له حكمه. تركته هذا مصيبة أخرى. أي نعم، العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. أنا مش هصلي علشان الناس ما يقولوش فلان بيصلي، شرك والعياذ بالله. أنا بصلي وأحسن من صلاتي علشان الناس يقولوا علي أنني مصلي، هذه مصيبة دون تلك. ما احنا مش عايزين نخرج كثير عن الكتاب، لأن الكلام اللي انتوا بتقولوه بنقول ونعيد ونزيد ونبدي ونعيد، هو ترك العمل ربما يكون أكبر ربما يكون أكبر. نعم، ارتكاب الكبائر ايه؟ لا طبعا، لا. نعم، انتقام. تعالى نعم لا انظر لا يعني اعتمدت عليك في انجاز هذا العمل مع الله اصغر. قال ما الفرق بين الواو ثم في هذه الالفاظ ما شاء الله وشئ ما شاء الله ثم شئ لولا الله وانت لولا الله ثم انت ما الفرق بين الواو ثم؟ اباح النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بثم فلم يبح الجمع في القول يعني بالواو، فما الفرق بين الواو وثم؟ الجواب يقول لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، يعني تقترنان أنا بالله وبك، يعني اقترنت معيته وتقويه بهذا المخلوق والله عز وجل، لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية. فيكون من قال ما شاء الله وشئ قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية أي تأتيها تباعا أو تأتي تباعا أو تابعة لمشيئة الله. فمن قال ما شاء الله ثم شئ فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني ما تشاءون إلا بعد مشيئة الله وكذلك البقية ما لي إلا الله ثم أنت أنا داخل على الله ثم عليك أنا بالله ثم بك ثم تدل على التابعية يعني تكون مرتبة لي مشيئة العبد وحسب العبد والاعتماد على العبد بعد الاعتماد على الله عز وجل. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الذكرى بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، التراخي يدل على انه جاء بعد الاول مش لازم يعني التراخي في زمن بعيد جدا. قال ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الألوهية أو الإلهية اللي هو نعم اللي هو توحيد العبادة، توحيد العبادة اللي هو ايه؟ توحيد الالهية، وتوحيد الالهية اللي هو توحيد العبادة. نعم اللي هو توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بأفعال المخلوق، وضد هذا التوحيد الشرك، والشرك نوعان، الشرك الأكبر وهو مخرج صاحبه من الملة وهو أن يتخذ ندا مع الله مسويا لهذا الند لله عز وجل، يحبه كحبه ويخشاه كخشيته ويرجوه كرجائه الله عز وجل. الشرك الاصغر الذي لا يخرج صاحبه من المله وهو كثير الرياء على بغير الله قول ما شاء الله وشئت وانا هو بالله وبك وما الى ذلك من الالفاظ هذه. قال ما هو توحيد الربوبية؟ تكفير الرياء يوصل بقى للشرك الأكبر. تكفير الرياء يعني رأي رأي رأي يتبع الحب لكن ببيت العمل لغير الله. طيب تكفير الرياء هو دخول إضافات عن العمل لرؤية الناس. طب إذا كان العمل نفسه بما ما زال يستكثر من الرياء حتى أنشأ العمل في الوطن لغير الله. لا لا لكن المصر عليها يكون اعظم جرما من الذي لم يصر عليها المستكثر منها في الاصرار. يعني ايه؟ يعني عقد القلب على العوده الى المعصيه مره ثانيه، الاستمرار، الاستمرار على المعصيه الصغيره لا يصورها صغيره لكن عقوبتها ان وقعت على هذا العبد تكون اعظم من عقوبه الذي لم يستكثر منها. قال ما هو توحيد الربوبية؟ قال هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه

توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك والسلطان والتدبير والخلق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام لكل العالمين موجدها ومدبرها والمتصرف فيها تصرفا مطلقا والخالق لها سبحانه وتعالى والذي يثنيها أو يبقيها يحييها أو يميتها يعيدها أو لا يعيدها هذا توحيد الربوبية إفراد الرب جل وعلا بأفعال الخالق. قال ما ضد توحيد الربوبية؟ ضد توحيد الإلهية شرك، والشرك نوعان، شرك أكبر شرك أصغر. يقول ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل الذي يعتقد أن هناك من المخلوقات من له تصرف مع الله، من له تصرف مع الله في تصرفات بعد الله، وأي عمل يعمله المرء تصرف منه، وهذا التصرف ليس منفردا أو مشاركا في تصرف الله عز وجل وإيجاد الله عز وجل، بل هو تابع له. فضد توحيد الربوبية واعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له، أو اعتقاد منازع له. ضد توحيد الربوبية واعتقاد متصرف أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك، الذي يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يحيي أو يميت، فهذا أشرك في ربوبية الله عز وجل، أو اعتقد أن غير الله عز وجل له بعض معاني أسماء الله عز وجل كعلم الغيب أو كالعظمة والكبرياء والعزة كعزة الله عز وجل. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: العظمة رجالي والكبرياء رجالي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح هذا ما يضاد توحيد الربوبية. قال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو داخل في الأصل الأول من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله، الإيمان بوجود ذات، الإيمان بربوبيات، الإيمان بألوهيات، الإيمان بأسماء وصفات، الإيمان بألوهيات، فأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والرغبة والرحمة والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وما إلى ذلك من أفعال المخلوق. توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعال الخالق من الخلق والملك والتدبير والتصرف الأمر والنهي والإحياء والإماتة والرزق والإعطاء والمنع وما إلى ذلك من أفعال الخالق سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات يقول هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها، إثبات هذه الأسماء يعني، ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا كانوا لا يحيطون به علما فلا يستطيعون أن يكيفوا صفاته سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي التي فيها الإثبات فنفي التمثيل أو التكييف. ليس كمثله شيء نفي من تمثيل أو التكييف داخل فيه، وهو السميع البصير إثبات للاسمين والصفتين السمع والبصر. وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. والحديث أخرجه الترمذي ورجح أنه مرسل عن أبي العالية مرسل، رواه أحمد وابن أبي عاصم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذا الطبري والبيهقي في الأسماء والصفات، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح نقل عن الترمذي ترجيح الرواية المرسلة. نعم حسنا. نعم الحديث الأول حديث أبي بن كعب الراجع أنه مرسل من مراسيل أبي العالية، وقد ورد من حديث جابر عند الطبري والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى، إلا أنه قال إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب الله، وفيه مجلد بن سعيد. وقال ابن عدي له عن الشعبية عن جابر وبقية رجال الجل الصحيح. وقال السيوطي في الدور المنثور أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلة والبيهقي بسند حسن عن جابر وليس حسنا، ففيه مجالد بن سعيد. ومرسل أبي العالية له قوي، مرسل أبي العالية الرياحي رواح ضعيفة جدا لا تتقوى. ضعف الألباني في السنة ضعيف، اكتب عمل ضعيف قال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل أو تعطيل، إثبات بغير تمثيل وتنزيه بغير تعطيل، ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات، إثبات السمع والبصر صفتان لله عز وجل، والسميع البصير اسمان لله عز وجل، وليس يشبهه أو يماثله أحد من مخلوقاته في سمعه وبصره، ولا تكيف صفاته سبحانه وتعالى، ولا يستطيع عقل أن يكيف صفات الله عز وجل، لأنهم لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. فهذا دليل إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل من الكتاب والسنة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها داخل الجنة. فهذا ليس على سبيل الحصر لقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن لله عز وجل أسماء. الجواب مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حميد، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، إن الله كان على كل شيء، إن الله على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هذه بعض الأسماء، ودخل فيها بعض الصفات، دخل في بعض الآيات هذه التي أوردها فيها بعض الصفات، وليست أسماء أو إخبار عن الله عز وجل. قال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ مما ورد في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسماء الحسنى. الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم، فحديث هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. يعني هذا الحديث فيه نظر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهذا في صحيح مسلم. بسم الله، لا هذا في السنن الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. هذا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والترمذي والدارمي، هو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الحديث في الصحيح صحيح البخاري، إن فيه أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، وغير ذلك كثير من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أسماء الله عز وجل الحسنى نؤمن بها على وجهها بمعناها المعلوم وكيفية صفاته المجهولة لدينا. فهو سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.